تشتري انت انت نعيم وغري انت انت ولن تشتري انت انت نعيم وغري واللي بحبه برضو انت برضو انت انت انت حوطاني انت النار اللي محوطاني واللي رضيت نصيبي فيها انت النار اللي محوطاني انت النار اللي محوطاني واللي رضيت نصيبي فيها خايف اقول النار كوياني جايت أقول النار كوياني لحسن حتى ما طلنا فيها جايت أقول النار كوياني جايت أقول النار كوياني لحسن حتى ما طلنا فيها حبيتها علشانك انت اكمل النار بينك انت حبيتها علشانك انت اكمل النار منك انت واللي بحبه برضو انت برضو انت انت انت انت انت ولا انت شداري انت انت نعيم وناري انت انت ولا انت شداري انت انت نعيم وناري واللي بحبه برضو انت برضو انت انت انت وتفرح قلبي وياك كلمة واحدة واحدة تريح بالي وتصلح قلبي وياك. لو ترضى يوم وتقولها لي مش حتى الدنيا هنايا هنايا هنايا. واليوم ده راح يجي امتى والكلمة دي حتقولها امتى؟ انت انت ولا انت شداري انت انت نعيم ونار. واللي بحبه برضو انت برضو انت.